رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. ما بعد، أيها المشاهد الكريم، الله عز وجل يقول في محكم كتابه من سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله، ومن أطلق من الله قيلا. أيها الأخ المسلم الكريم، شخصية هذه الحلقة شخصية عظيمة، من الذين ربما أسماؤهم لا تتعودها الأسماء لقلة ذكرها، مع أن ذكرهم على وثقة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم جميعا. شخصية اليوم التي تنزلت فيها هذه الآية هي شخصية سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه. وسيدنا خباب رضي الله عنه وارفقاؤه من فقراء المسلمين نزلت فيهم وفيه هذه الآية: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هذا الكلام للصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك، هكذا الكلام لرسول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء هم القوم الذين يذكرون الله بالغداة والعشي، من أمثال خباب ومن أمثال عبد الله بن مسعود ومن أمثال عمر بن ياسر ومن أمثال بلال ومن أمثال عبد الله بن أم مكتوم. هؤلاء وهم فقراء المسلمين: يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان خباب رضي الله عنه صناعا للسيوف، يعني كانت مهنته قبل الإسلام أنه كان يصنع السيوف رضي الله عنه. وذهب إليه وفد من المشركين مرة وكانوا قد كلفوه بصناعة بعض السيوف لهم، وكان السيف بالنسبة للعربي كالماء والهواء وكالملبس وكالمأكل، لأنه أمر هام ولأنه سلاح العربي في حله وفي كرحاله. ذهبوا إليه فخرج إليهم باسما يكسر ثغره عن بسمة حامية، وتظهر من عينيه أو يظهر من عينيه نور وضيء، وسكت. فسأله القوم: أين السيوف يا خباب؟ فنظر إليه: هل رأيتموه؟ فقال له رجل من المشركين بلؤم وخف: نعم لقد رأيناه. فكان خباب أكثر ذكاء، قال: من ذا الذي رأيت؟ فقال المشرك: الذي تتحدث عنه. قال خباب رضي الله عنه: نعم إنني قد رأيته. قالوا له: من تقصد؟ قال: هل أقصد إلا الصادق الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا في بداية الدعوة، وكان خباب قد دخل في دين الإسلام بفضل الله عز وجل وهجرته، فصار مسلما. عندئذ ظهر نور الإسلام وتألق الإيمان فيه، وكان خباب رضي الله عنه عبدا لامرأة تسمى أم أنار، وأم أنار هذه كانت مشركة من غنيات او من اغنياء قريش من يعني اصحاب الملايين الذين يعيشون بالاطراف يعني من اصحاب الملايين او من اصحاب الثراء في قريش. فطبعا نال سيدنا خباب رضي الله عنه من العذاب بعد ان علم قومه باسلامه ما نال المسلمين وفقراء المسلمين، ولكنه كان يصبر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى اخوانه من الفقراء وهم يعذبون عند الكعبة، وكان الكفار يضعون الاحجار الثقيلة على صدورهم في رمضاء مكة وكانوا يجرونهم على هذه الاحجار، وكان هذا لا يتمين عن قولهم لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال خباب ذهبنا مرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مرة في رواية اخرى مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، فقلنا له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ فظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام اصبروا، فانما كان من الامم الذين كانوا من قبلكم كان الواحد منهم يفرق نصفين بالمنشار من يفرق رأسه حتى اخبط قدميه، ما يثنيه هذا ابدا عن قول لا اله الا الله، وان الله سوف ينشر هذا الدين حتى يسير الراكب من حضرموت الى صنعاء او من بصرى العراق الى صنعاء اليمن لا يخاف على نفسه الا الله والذئب على غنمه. يعني الامن سوف يستقر والاسلام سوف ينتشر، ولكن عليكم بالصبر وعليكم ان تصبروا لنصر الله سبحانه وتعالى. عندئذ بعث مشركو مكة الى ام انمار هذه السيدة التي كان خباب عبدا لها، واشتكوا لها من ثبات خباب على الاسلام وماذا يصنعون معه، فكانوا يأخذون الحديد الذي كان يصنع منه السيوف ويحمونه في النار الى درجة الاحمرار، ثم يضعونه على يضعون هذا الحديد المحمر الساخن الشديد على رأسه رضي الله عنه، فكان لا يثنيه الا ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن الله بالمرصاد اصيبت ام انمار هذه بمرض عصبي، فكانت تنبح كما تعوي وتنبح كما تنبح الكلاب، فاشار عليها الاطباء ان علاج هذه الحالة لابد من وضع الحديد الساخن على رأسها. سبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل، لابد لنا ان نتوقف هنيها عند هذا الامر، فلا يؤذي مسلم مسلما ولا يتقدم انسان بالاذى الى مسلم، لاننا امرنا بالرفق بالحيوان الاعجب، امرنا بالرفق بالحشرات، امرنا بالرفق بمخلوقات الله، فكيف بعباد الله حتى وان كانوا غير مسلمين؟ فما ذلك بحرمة المسلم وبمكانة المسلم عند الله. ان عبد الله بن عمر لما ادى مناسك الحج ونظر الى الكعبة ورأى بهاءها وجمالها قال يا كعبة الرحمن ما أدهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. هل تعلمنا هذا الدرس العظيم من احترام حرمة المسلمين والتوقف عند عدم إيذاء أي مسلم، لأن المسلم له حرمة عند الله عز وجل؟ الجزاء من جنس العمل. أم أنمار سبحان الله تعذب خبابا بأن تحمي الحديد وتقويه على رأسه، فلا يكون علاج مرضها إلا بأن يصنع بها هكذا، ثم ماتت من شدة احمرار أو سخونة الحديد على رأسها إلى حيث ألقت برحلها أم قشعم. سبحان الله، أولا بعد أن ماتت أم أنمار واستمر التعذيب سيدنا خباب له قصة عظيمة. والناس في الدنيا نوعان، إما أن يكون الإنسان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أو يكون والعياذ بالله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. خباب طبعا من الصحابة، والصحابة كلهم كانوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. سيدنا خباب هو الذي علم سعيد بن زيد القرآن، وسعيد بن زيد هو زوج فاطمة بنت الخطاب اخت عمر رضي الله عنه، وسعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة. فكان خباب يعني يحفظ القرآن كعبد الله بن مسعود تماما، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دائما يستشهد بقراءة سيدنا خباب رضي الله عنه. وكان إذا سئل في القرآن سؤالا أو عن قراءة معينة أو عن آية معينة كان يستشير فيها سيدنا خباب، فكان مرجعا من مراجع كتاب الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. خباب رضي الله عنه كان في ذات يوم يقرأ القرآن على سيدنا طيب بن زيد والسيدة فاطمة بنت الخطاب زوجته، ففرق الباب فإذا به عمر بن الخطاب. عمر كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، ولما قالت له إحدى سيدات قريش إن خدمك أو سهرك سعيد بن زيد قد صدأ هو وزوجه فاطمة، ذهب إليهما وسمع هينما سمع صوت خباب وهو يقرأ، فلما علم خباب أن الصادق عمر اختبأ رضي الله عنه لأنه يعلم قوة عمر ونص عمر. فلما اندار الحوار كما سمعنا من قبل في قصة عمر بن الخطاب بين سعيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب وأخوها عمر بن الخطاب على أن الله عز وجل أن الرسول دعا ربه أن يعز الإسلام بأحد العمرين إليه وقالوا لتقل أنت يا عمر، واقتصر عمر وعاد ليقرأ في الصحيفة التي كان يقرؤون فيها، فخرج خباب وقال له أبشر يا عمر فلقد سمعت الرسول يقول فيك كذا وكذا، فقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى آخر الآيات، فدخل الإيمان في قلب عمر وشرح الله صدر عمر إلى الإسلام. ثم هاجر خباب رضي الله عنه إلى المدينة مع من هاجر، وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش مقاتلا مجاهدا ناشرا لدين الله سبحانه وتعالى، ثم يسر الله عليه من بيت المال لأنه كان من المهاجرين الأولين، وعاش رضي الله عنه هناك في الكوفة، ولما حضرته المنية نظر إلى كفنه وبكى، كان أحضر وجهز الكفن الذي سوف يدفن فيه، قالوا ما يبكيك يا خباب؟ قال والله إن هذا كفني سوف أكفن فيه، وإن الحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أردنا أن نكفنه في وهو شهيد في أحد كنا نغطي ثوبه أو نغطيه بثوبه، فإذا غطينا قدميه ظهرت رأسه وإذا غطينا رأسه ظهرت رجلاه، وأنا ذا عندي من الكفن ما يغطي جسدي، فإن الله سوف يحاسبنا على هذا. كانوا وقفين عند حدود الله وكانوا متوكلين على الله حق التوكل، وكانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، فيجب على العبد دائما أن يدعو الله عز وجل أن يجعل الدنيا في يده لا في قلبه، لأننا أناس قد دخلت الدنيا في قلوبنا فنزعها الله من أيدينا، وما قلة البركة التي نراها عند كثير من الناس إلا لبعدهم عن طريق الله، وإلا لأن الدنيا قد ملأت قلوبهم حبا وغرورا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما هؤلاء فكانوا يسيرون على الأرض بأقدامهم، ولكنهم كانوا يتلمحون جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدها الله سبحانه وتعالى الذين يتقون الله رب العالمين ويقاتلون في سبيله ويدافعون عن دينه. إن هؤلاء القوم الغر الميامين وضعوا لنا نقاطا مضيئة على سبيل على طريق الدعوة، يجب أن نترسم خطاهم ويجب أن نصبر. يصبر الأب على ابنه وابنته، ويصبر الزوج على زوجته، وتصبر الزوجة على زوجها، ويستقي الزوج رب العباد ليصلح الله له أمر زوجته، يقيم طاع أمر الله وكتاب الله وسنة حبيبه في بيته، عندئذ يهون عليه المشاكل ويطرد الشيطان من البيت، ويكون أهل البيت في رفق وفي مودة وفي رحمة. أما إن يعني سلكنا مسالك شتى بعيدا عن الكتاب والسنة، لم يصلي الزوج ولم يتق الله الزوج، إذا بالزوجة تصير ناشزا وتصير متعبة له، والأبناء يصيرون متعبين له، والأب سبحان الله ينفر من زوجته وأبنائه، والأبناء لا يطيعون ولا يبرون أباهم ولا أمهم، والجار لا يحب جاره، وصاحب البيت يمل من السكان، والسكان يكرهون صاحب البيت، وصاحب العمل يجد أن العمال الذين عنده يخونونه في المال ويخونونه في ساعات العمل، والموظفون يرضون عن صاحب العمل. كل هذا من بعد الكثير منا عن الله عز وجل. فإذا أردنا أن نستفيد من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله فيه قرآنا وأعلى ذكرهم في العالمين، أن نستقيم على طريق الله، فأن نتوب إلى الله سبحانه متأسين بقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. والله لو أصلحنا ما بيننا وبين ربنا لأصلح الله بيننا وبين زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وذوينا وجيراننا وعمالنا ورؤسائنا ومرؤوسنا، كل سوف ينصلح حاله إذا استقمنا على طريق الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن هذه الآية الكريمة واصل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كل هذا الكلام نعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ايضا لنا ان نصبر انفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا نعد وجوهنا عنهم، لا نبتعد عنهم ابدا، لا نبتعد عن مجالس العلم، لا نبتعد عن العلماء الذين قال فيهم اهل العلم وعليهم كرم الله وجهه قال يا حسن يا بني، وهو يوصي ابنه الحسن وهو ينازح في سكراته الاخيره، علي كرم الله وجهه يوصي ابنه الحسن يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه، فما علينا الا ان نملا بيوت الله ونملا ونعمر بيوت الله ونعمر قلوبنا بالايمان ونعمر بيوتنا بقيام الليل ونعمر جيوبنا بالمال الحلال وان كان قليلا، ولو سمعنا كثره الحرام في أن نأخذ منه، لأن المسلم قد يجمع الحرام على الحلال ليكثره، يدخل الحلال على الحرام وعلى الحلال فيبعثره، والعياذ بالله رب العالمين. لابد أن نصن أبناءنا وبناتنا من حلال، ونستقيم في طريق حياتنا، ونتأكى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن سيدنا خباب بن الأرق رضي الله عنه، هذا المجاهد في سبيل الله، الصابر في طريق الله، المكافح في دين الله، الذي مات في عام 37 من الهجرة راضيا عنه مرضيا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.